بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، كنا قد توقفنا عند الحديث 42 بعد 300 من كتاب القصاص، ونحن في الحديث في الدرس 74 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث دليل على مسألتين من مشاهير مسائل الخلاف. الأولى أن القتل بالمثقل موجب للقصاص، وهو ظاهر من الحديث وقوي في المعنى أيضا، فإن صيانة الدماء من الإهدار أمر ضروري، والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح، فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص، وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء. وعذر الحنفية عن هذا الحديث ضعيف، وهو أنهم قالوا هو بطريق السياسة، وادعى صاحب المطول أن ذلك اليهودي ساع في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتل الصغار بذلك الطريق. قال: أو نقول يحتمل أن يكون جرحها برضخ، وبه نقول، يعني على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، والأصح عندهم أنه يجب به. المسألة الثانية اعتبار المماثلة في طريق القتل، وهو مذهب الشافعي ومالك، وإن اختار الولي العدول إلى السيف فله ذلك. وأبو حنيفة يخالف في هذه المسألة، فلا قود عنده إلا بالسيف، والحديث دليل لمالك والشافعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهودي بين حجرين كما فعل هو بالمرأة، ويستثنى من هذا ما إذا كان الطريق الذي حصل به القتل محرما كالسحر، فإنه لا يمكن فعله. واختلف أصحاب الشافعي فيما إذا قتل باللواط، يعني قتل باللواط أو بإيجار الخمر، فمنهم من قال يسقط اعتبار المماثلة للتحريم كما قلنا في السحر، ومنهم من قال تدس فيه خشبة ويوجر خلا بدل الخمر. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تصرفاته مع قومه ومع الدولة التي كان يحكمها والتي كان يوجد فيها غير المسلمين، فعندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الدستور، عندما انتقل إلى المدينة المنورة وكانت الحاكمية للإسلام، وكان هنالك نص في كل مسألة من المسائل التي ينبغي علينا أن نقوم بالحكم فيها، نجد أن من مسائل ذلك القتل، والقتل أمر عظيم، وربما يستهين بعض الناس في قتل الإنسان بشكل عام وبقتل المسلم بشكل خاص، وإنك لترى في العالم اليوم أن قتل الناس صار شيئا هينا لتغيير موقف سياسي أو للضغط على بلدة من البلاد، حتى ولو كانت الأحزاب مع بعضها البعض فلا يبالون بتفجير هنا أو هناك. وهذا من الأشياء المحرمة التي يقتل فيها البريء ويقتل فيها المسلم ويقتل فيها الإنسان بغير الحق، وهذا أمر لا يريده الإسلام ولا يريده المسلمون بشكل من الأشكال. وهذا الأمر العظيم الذي بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام حرمة دم الإنسان المسلم، ولذلك بيّن أن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله تبارك وتعالى من قتل أو هدم بنية مسلم. ونجد أن هذا اليهودي الذي قام بهذا العمل، وهو أنه ضرب الجارية ووجد وضرب الجارية بحجر، أي رد رأسها، جرح رأسها بين حجرين، حجر من الأسفل وحجر من الأعلى. يا ترى هذا الأمر هل يوجب القصاص أم لا؟ وهل يحتاج ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم قال وهو جمهور الفقهاء أنه يوجب القصاص بنفس الطريقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطبق قوله تعالى لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إن هذا التطبيق وهذه المماثلة الممكنة إذا أمكننا أن نفعل شيئا من ذلك، فكما أزهق روح الآخرين تزهق روحه، حتى يعلم الإنسان أنه يجني على نفسه في هذا الأمر. طبعا لا بد أن تكون هنالك مماثلة ما بين القاتل وما بين المقتول، فلا نقتل الأعلى بالأدنى بل نقتل الأدنى بالأعلى. وهكذا فإننا نجد مثلا أن صيانة الدماء من الإهدار أمر ضروري، وإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قام بهذا القصاص أغلق الطريق على كل إنسان. فإذا أراد بعض الناس أن يقول هذه الطريقة لا يجب فيها قصاص، كان كل واحد يهرب إلى طريقة في ارتكاب جريمته ولا يرتكب عليه القصاص. أما مسألة أن هذه المسألة كانت من باب الإفساد في الأرض فهذا طريق بعيد وطريق ضعيف، فإن الإفساد في الأرض شيء آخر، ويمكن للإمام أن يتصرف بأي شيء. وطبعا هنالك أقسام اعتبرها الإمام الشافعي في قطاع الطريق والذين يفسدون في الأرض، وتوسع فيها بشكل كبير، بل قسمها إلى 5 أقسام. أما القسم الأول أن يقتل وأن يسرق المال، والقسم الثاني أن يقتل ولا يسرق، والقسم الثالث أن يسرق ولا يقتل، والقسم الرابع أن يخيف فلا يسرق ولا يقتل، والقسم الخامس هو الذي يستطيع أن يهرب بعد ذلك يتوب ويعود إلينا تائبا قبل أن نقدر عليه. إذن هذه أمور فصلناها في دروس سابقة، كيف يمكن للحاكم أن يتصرف معه، وفتح الباب كثيرا عند الحاكم في القضاء على المفسدين في الأرض في أي طريق من الطرق. هذا باب واسع جدا، فإذا ثبت أن فعل الإنسان هو الإفساد في الأرض عند ذلك يمكن أن يتوسع الحاكم في هذه العقوبة. وأيضا نجد يا ترى إذا كان هنالك أمكنت المماثلة، المماثلة أمكن مثلا هذا فعل فعلا نستطيع أن نفعل مثله. الأصل أننا إذا لم نستطع أن نفعل فالقتل عند المسلمين إنما هو بالضرب بالسيف، وإن بعض أعداء المسلمين أحيانا يصورون لنا مثلا طريقة الذبح كذبح النعاج، وصور توزع في الموبايلات إلى غير ذلك. ليس هذا صحيحا، إن القتل الشرعي هو أن ينخس الإنسان ويضرب ضربة واحدة فيأتي على فصد رأسه عن جسده مرة واحدة، بضربة واحدة يفصل الرأس. وهذا هذه المسألة الشرعية، وهذه من أغلظ الأشياء نظرا، فإن الناس الذين ينظرون إليها يعني كل واحد يشعر بالمسؤولية ويشعر بخطر الذنب، ولذلك العقوبات كما بين عليه الصلاة والسلام ووضح من خلال رسالته هي زواجر وجوابر. فإن صاحب المعصية يجبر عنه، فالله لا يحاسب على الذنب مرتين. أما بالنسبة للناس فهي زواجر، من رأى رأسا يتدحرج على الأرض بسبب أنه ارتكب أنه قتل إنسانا بريئا بغير حق، عند ذلك يخاف الناس من هذا القصاص ويعدون هذه المسألة مسألة تقف أمام أعمالهم وأمام طيشهم، فكأن الإنسان يقتل نفسه مباشرة. يا ترى أي قتل هذا؟ فقط القتل بالسيف، أم يمكن لنا إذا أمكن أن تستوي يعني طريقة القاتل وطريقة المقتول مثلا؟ فنجد أن هنالك أشياء يمكن أن تحدث. مثلا هنا في هذا الحديث نأتي إلى حجر، كما ضربت الجارية على رأسها كذلك يضرب ذلك القاتل على رأسه حتى يموت. هذه مسألة ممكنة في المقاصر، مثلا إنسان وضع كهرباء لنفترض اليوم بين أطراف إنسان حتى مات، وبتوتر معين من الممكن أن نأتي إلى هذا وهذا ينضبط، ويمكن أن يقتل بنفس هذه الطريقة. فالمماثلة شيء يعني واضح وبين، وعليه جمهور الفقهاء. بعضهم يقول لا، القصاص لا يكون إلا بالسيف، أما الحديث فيرد ذلك ويسمح لنا بنفس الطريقة، أو إذا أراد ولي المقتول أن ينتقل إلى خصمه في مسألة القتل بالسيف كان ذلك الأمر واضحا. بقي عندنا أن نضرب عدة أمثلة على الأشياء التي لا تصح. جاء إنسان فقال مثلا أنا فعلت معه السحر فمات، هل هذا السحر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتى عن السحر واعتبر أن السحر من السبع الموبقات فجعلها مع الإشراك بالله تبارك وتعالى وجعلها من أكبر الكبائر، فنحن نريد أن نتخلص من كبيرة، فهل نرتكب كبيرة أخرى؟ وهل نتعلم السحر؟ وهل نقتله بالسحر؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. طيب يوجد هذا بسبب تعلم السحر، طيب يوجد طريق آخر، جاء إنسان مثلا إلى إنسان آخر فأكرهه على شرب الخمر وبقي يشربه الخمر حتى مات، ما الحل في ذلك؟ شرب الخمر حرام أيضا، وإن لم يكن فيه مثلا شيء آخر إلا أننا نأتي بخمر وبعد ذلك نسقيه الخمر، معنى ذلك صار بدنا نشتري خمر، وهذا شراء الخمر حرام وصنع الخمر حرام ولا يجوز. قالوا إن الخمر يمر بمرحلة الخلية، وهو مرحلة حلال نبعا، كان خمرا ثم صار خلا، فنأتي بخل مركز مثلا وبعد ذلك نأتي إلى هذا الإنسان الذي أشربه خمرا حتى مات، نشربه خلا حتى يموت، يبقى يوجر رغما عنه خل خل خل حتى يموت مثلا. طيب سؤال آخر، قد يأتي بعض الأشياء لا نستطيع فيها، مثلا هذا الإنسان لاطى إنسانا آخر لواط، فهذا اللواط حرام، لا يمكن أن نفعل اللواط بلواط، فنكون قد ارتكبنا كبيرة، فالحل في ذلك إما القتل بالسيف، وإما رير بعض الفقهاء أن تصنع خشبة فبعد ذلك تدخل في نفس المكان الذي أدخل فيه وحتى يؤدي ذلك إلى قتله. هذه بعض الآراء التي تكون في المماثل. إذن في هنالك مماثلة لا خلاف فيها لأنها يمكن فعلها دون أي إحراج ويمكن استبدالها بالسيف. وهنالك رأي آخر الأشياء التي لا تحل مطلقا لا تجوز، وهنالك أشياء يمكن أن نفعل بدلا عنها مشابها لها وهذا ممكن. وفي كل هذه الأشياء برضا الولي المقتول أن ننتقل إلى السيف. وأما قولنا إن للولي أن ينتقل إلى السيف إذا اختار، فقد استثنى بعضهم منه ما إذا قتله بالخنق، قال لا يعدل إلى السيف، وادعى أنه عدول إلى أشد، وهذا يعني ليس صحيحا، فإن الخنق يغيب الحس فيكون أسهل. ضرب السيف هو يعتبر من أسرع أنواع القتل، حتى إن الإنسان كما يفعل العسكريون اليوم فيرمون بالرصاص، فقد تأتي إلى الإنسان أكثر من 100 رصاصة لا يموت فيها. ولذلك وجدوا بعد ذلك بعد كل هذا التعذيب أن يقوم بعض المسؤولين عن القتل وعن إقامة هذا الحد بهذا الشكل، أن يضرب ضربة الخلاص على رأسه من أجل أن يموت أو أن يتحقق من الموت. معنى ذلك هذا فيه تعذيب، الإسلام لا يريد التعذيب، وإذا تم التعذيب فإنه يكون بمثل ما عذب به في هذه الحياة الدنيا. فإن القتل بالسيف ربما لا يحتمل لحظة واحدة. ولو نظرت إلى مسألة هامة ذكرناها عند باب الذبائح، أنها وستأتي معنا في الأطعمة إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا، فإن الإسلام جاء عندما تأتي أنت إلى ذبح خروف فتأخذه وتضجعه على يعني على طرفه الأيسر، وتأخذ رأسه بيدك اليسرى، وتسل السكين الحادة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ثم بعد ذلك تأتي إلى المري والحلقوم وتتمم القطع بالودجين تماما عند ذلك، ولا تفصل الرقبة أبدا، فإن فصل الرقبة ممنوع في الذبح. وترى بعد ذلك عندما تخرج الدماء السبب في تدفق الدماء، يعني بشكل تبسيطي أن الدماغ مربوط مع القلب، فدماغ الخروف مثلا يأمر بفعل انعكاسي يريد دما، ولذلك يتسارع القلب بشكل كبير جدا على الضخ. ولذلك ترى أن الدماء تخرج من يعني الخروف وهي تريد أن تخرج في الحقيقة إلى الأعلى إلى الدماغ، لكن الفصل قد تم بين المري والحلقوم والودجين، والودجين هما الطريقان اللذان يأخذان الدم إلى الأعلى، فترى أن الدم يخرج بكمية كبيرة جدا. فإذا قمت وعلقت هذا الخروف تراه قد انتهى ولم يبقى فيه إلا القليل جدا من نقاط الدم، فإن التذكية الشرعية بهذا الشكل ماذا فعلت؟ من أجل الإنسان عند ذلك كان ذلك الارتباط، وكأن هنالك شيء من تتمة الحياة كان بعد الذبح، وهو إخراج الدم بشكل طبيعي على ما خلق الله تبارك وتعالى من جسد ذلك الحيوان المذبوح حتى لا يبقى منه شيء. كم يتحرك طائر كالديكي مثلا عندما أنت تذبحه حتى لا يبقى من دمه أي شيء على الإطلاق، بحركة كبيرة جدا. وإن كان اليوم يأتي بعض الناس فيحبسون هذه الطيور عند ذبحها، ولذلك كنا نرى عندما كنا صغارا عندما يذبح ديك مثلا عند لحام ترى أنه يطير فلا يترك جدارا في الزقاق إلا وبعد ذلك يرشمه مثلا ويرشه في الدماء. ولذلك قال المعبرون عن رؤية الدماء على الجدران إنك ستذبح ديكا مثلا لكثرة ما يحدث من هذا الأمر. أما عندما نقول قطع الرقبة لا يوجد أي اتصال ما بين الرأس وما بين الجسد، قطع واحد، ولذلك رحم الله الإنسان. فهذه وإن كانت من أعظم الأشياء نظرا، من أعظم الأشياء نظرا إلى هذا القتل، أما مسألة الإعدام التي تكون عن طريق الحبل فلا يوجد لها أصل في الشريعة الإسلامية، وإنما هي مأخوذة من طريقة أخرى، وإن ولو قام الحكام بقطع الرأس أولى بكثير من الخنق الذي يحدث، فهذا ربما يستغرق وقتا من أجل أن يموت، أما ذلك فربما لا يستغرق أكثر من ثانية واحدة، وهي مرور السيف فقط بضربة واحدة تكون على رأسه حتى ينفصل ذلك الرأس. أما مسألة الرواية الثانية الأوضاح، معنى ذلك إنما كان يريد شيئا، قال أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم حلي من الفضة يتحلى بها، سميت بها لبياضها يعني شدة وضوحها، واحدها وضح، وفي قوله في هذه الرواية فأقاده ما يقتضي بطلان ما حكيناه من عذر الحنفي، أي إنه أقاده ثم من القود، وهو أنه إما أن يكون بالمماثلة في نفس العمل وإما في قطع الرأس في السيف تماما. بعد ذلك يأتينا الحديث 44 بعد 300، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. نجد أن هذا الحديث قد أتى عندما نذكر الحج وحرمة مكة المكرمة، ومع هذا فإن الحديث فيه مسألة القتل عندما قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. أول أمر نتكلم فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد حبس عن مكة الفيل. مكة حرم الله تبارك وتعالى، المكان الذي قال فيه عليه الصلاة وقال فيه ربنا تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، ولذلك عندما كان أبرح يريد مثلا أن يهدم الكعبة المشرفة، وكان بعد ذلك يريد أن يقيم كعبة يحج الناس إليها في بلده أو ما شاكل ذلك، فأتى غازيا لبيت الله الحرام، وعندما كان عبد المطلب في ذلك العام كان يريد أن يبحث عن إبله، فسئل عن البيت فقال إن للبيت ربا يحميه. إذن عرف حتى أهل الجاهلية أن الدفاع عن بيت الله الحرام إنما يكون بأمر من الله تبارك وتعالى، فكل واحد كان يسأل عن نفسه وعن ماله، أما بالنسبة لبيت الله الحرام فقد وكل ذلك الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك جاء إن الله حبس عن مكة الفيل، سواء كان الفيل الذي جاء بقصة الفيل التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهو في ذلك العام الذي كان فيه ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الفيل عندما وصل إلى ذلك المكان وقف في مكان لم يستطع أن يتعداه أبدا، وذلك لأنه مخلوق من مخلوقات الله، وإذا أمر بأمر عند ذلك يحبس عن ذلك الأمر، فلم يستطع ذلك الفيل أن يأتي للمقاتلة عندما وصل إلى مكان معين. قد يقول قائل أنتم تقولون ذلك، فكيف فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة؟ كيف يكون ذلك؟ كانت النتيجة في هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جهز الكتائب وأحاط بمكة من كل جانب وأمر أصحابه ألا يقاتلوا إلا إذا قتلوا، وأخذت الكتائب تمر على أبي سفيان، حتى إنه كان يقول للعباس في ذلك اليوم إن ملك ابن أخيك أصبح ملكا عظيما، إن هذا الأمر جعل القتال في لحظة من اللحظات جائز، هذا استثناء، يقول عليه الصلاة والسلام وأحلت لي ساعة من نهار، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يكون القتل أبدا، لذلك شدد على عدم البداءة بالقتل، لكن بعض الناس أمر بقتلهم حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، هرب بعضهم، ثم بعد ذلك أعطوا الأمان لمدة 4 أشهر، بعد ذلك كان من أمرهم أنهم جاءوا مسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنتهي تلك الفترة. هنالك أحكام أخرى في الحديث أن مكة تبقى حرام بأي شيء؟ لا يمكن، إذا كانت هنالك شجرة من أشجار الحرم لا يمكن أن تقطع، وكذلك لا يمكن أن يأتي بعض الناس فيأخذ شيئا من هذه الأرض لا بشوك ولا بشيء ولا بشجر أبدا، هذه الأشياء تبقى كما هي عليه، لا يجوز، حتى اللقطة التي توجد في مكة لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا لإنسان أخذها من أجل أن يقول لمن هذه اللقطة، إذن هو لا يأخذها، وإنما فقط يوضحها، يعرفها للناس، يبينها، أو كما يفعل اليوم الحجاج فيأخذونها من حرم مكة أو من أطراف الحرم أحيانا فيجعلونها في قسم الأمانات وهنالك يسأل الناس عنها، والأولى ألا تقرب منها أبدا، لأن الإنسان غالبا يعود إلى المكان الذي كان فيه فيأخذ ما كان قد افتقده بذلك الأمر، أما إذا قتل هنالك قتيل فإنه يخير بين أمرين اثنين، الأمر الأول أن يأخذ الدية والأمر الثاني أن يقتل، فأحد هذين الأمرين. أيضا يؤخذ من الحديث شيء آخر أن هنالك شخص كان من اليمن، قام رجل من اليمن يقال له أبو شاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الوقت يأمر الصحابة ألا يكتبوا إلا القرآن الكريم، فعندما سمع هذه قال اكتبوا لي، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمح بكتابة هذا الأمر إلى أبي شاء من أجل أن يكون رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنطقة التي يذهب إليها في اليمن، وليخبر قومه عما هي الأحكام بالنسبة إلى مكة المكرمة. طبعا وهنالك مسائل كثيرة، الاستنباطات من الحديث تكاد تكون عظيمة، ولذلك في كل باب يعني لابد أن نأخذ شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى بعض الأشياء. هنالك نبات اسمه الإذخر، فكان سابقا يوضع سقفا للبيوت وكذلك مما يكون في داخل القبور، فقام سيدنا العباس إذا كان لا يقطع أي شيء، معنى ذلك هذا نبات طبيعي، فإذا لم يقطع ماذا نجعل في بيوتنا وماذا نجعل في قبورنا؟ فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذخر. قال الشيخ المؤلف الشارح رحمه الله تبارك وتعالى فيه مسائل سوى ما تقدم في باب الحج. قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حبس عن مكة الفيل، هذه الرواية الصحيحة في الحديث، والفيل بالفاء والياء آخر الحروف، وشذ بعض الرواة فقال الفيل أو القتل، يعني إن الله حبس عن مكة القتل، وهذا تصحيف من النساخ، والصحيح الأول وحبسه أي حبس أهله الذين جاءوا للقتال في الحرم. الثانية قوله عليه الصلاة والسلام وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يستدل به من رأى أن فتح مكة كان عنوة، فإن التسليط الذي وقع للرسول صلى الله عليه وسلم مقابل الحبس الذي وقع للفيل، وهو الحبس عن القتال، وقد مر ما يتعلق بالقتال بمكة، وكما أشرت آنفا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله تبارك وتعالى له مكة إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عند ذلك تجد أن هذا الأمر الذي أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام لن يباح لأحد قبله. قد يقال إن فلانا من الحكام ضرب مكة والكعبة بالمنجنيق عندما حوصر بها كقتل الزبير مثلا في ذلك الوقت، فإننا نقول إن ذلك الأمر كان من فعل الساسة لا من فعل الدين، فربما الساسة يتجرؤون ويفعلون أفعالا يعلمون أنها لا تصح بالدين فلا يصح الاستدلال بها على الإطلاق. الثالثة التحريم المشار إليه يجمعه إثبات حرمات تتضمن تعظيم المكان، منها تحريم القتل، وتحريم القتل هو ما ذكر في الحديث. الرابعة اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد على قولين، أحدهما أن الموجب هو القصاص عينا، والثاني أن الموجب أحد الأمرين إما القصاص أو الدية. نحن نعلم أن الإنسان إذا قتل عمدا في الدرجة الأولى عليه القول، يعني أن يقاد إلى السيف فتقطع الرقبة وتزهق حياته روح بروح، وإذا أراد أهل المقتول أن ينتقلوا إلى الدية فإن الدية إذا كان القاتل قد قتل قتلا عمدا محضا عند ذلك تكون الدية 100 من الإبل، 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة أي في بطونها أولادها، وتكون قد دفعت على الفور ومن مال القاتل، وإما أن يكون هنالك القتل. إذن القتل أولا، الدية ثانيا برضا من أولياء المقتول. ممكن أن يتنازل عن الدية إلى العفو مجانا، وهذا حق أيضا جعله الله تبارك وتعالى، فولي المقتول وأولياؤه لهم حق أن يتركوا القصاص، لأن القصاص إنما هو لهم. هل يمكن أن نستعيض اليوم عن 100 من الجمل قد لا توجد في أي بلد من البلاد بما يتصالح عليه المسلمون؟ فلقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم أحيانا يصطلحون على 1000 دينار ذهبي، يعني يقدر اليوم ب4 كليات وربع من الذهب، يعني حوالي 8 ملايين ليرة سورية، وهذا رقم يعني لا بأس به وهو عظيم، وهو مهما كان عظيما فإن الإنسان قد يصرفه على مرض يعني من الأمراض من أجل أن يحافظ على حياته. طيب هذا كان، وأيضا كان يقابل 1000 دينار، لأن كل دينار كان يقابل 12 درهم من الفضة، كان يقابل ذلك 12,000 درهم من الفضة. واليوم نستطيع أن نقول يعني ما يصطلح عليه المسلمون، بلغت هذه القيمة أو لم تبلغ. فمثلا يعني اليوم ترى مثلا في سوريا مثلا في هذه الأيام تقريبا الدية تبلغ بحدود 1,000,000 ليرة سورية تقريبا، تذهب إلى الحجاز فتراها أنها تساوي 100,000 ريال يعني، وتقدر يعني أكثر من عندنا بقليل، وهكذا تختلف باختلاف البلاد. هذا ما اصطلح عليه الناس. وأحيانا يرى أهل الحل والعقد أن هذا الإنسان الذي كان يرعى أولادا يعني أحيانا بدل يقول ماذا نستفيد من القتل، وبعد ذلك يأتي أولياء المقتول ويجعلون حلا لذلك الأمر بدية معينة، فتكون أحيانا بتأمين بعض الأشياء من باب رزق لهم كبيت يسكنونه أو عقار يعني يعيشون من ورائه. لو كان هذا بدل من الدية واتفق الطرفان على ذلك، بشرط ألا يكون فيهم قاصر، أما القاصر فلا بد أن يبلغ وبعد ذلك يقال له هل توافق على هذا الأمر أم لا. طبعا إذا واحد من الذين يحق لهم يعني من أولياء المقتول فإننا نقول في هذه الحالة إذا رجع إلى الدية لا نعود فننتظر الجميع، لأن القتل لا يتجزأ، فإذا بطل بعضه بطل كله. قال ومن فوائد هذا الخلاف أن من قال الموجب هو القصاص قال ليس للولي حق أخذ الدية بغير رضا القاتل، وقيل على هذا القول للولي حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل. وثمرة هذا يعني لو أراد القاتل أن يقول اقتلوني لا أريد أن أدفع مالا مثلا، لمن الأمر؟ هل يكون للقاتل أم لأولياء المقتول؟ الراجح أنه لمن؟ لأولياء المقتول. وقيل على هذا القول للولي حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل. وثمرة هذا القول على هذا تظهر في عفو الولي وموت القاتل، فعلى قول التخيير يأخذ المال في الموت لا في العفو، وعلى قول التعيين يأخذ المال بالعفو عن الدية لا في الموت. ويستدل بهذا الحديث على أن الواجب أحد الأمرين وهو ظاهر الدلالة، ومن يخالف قال في معناه وتأويله إن شاء أخذ الدية برضا القاتل، إلا أنه لم يذكر الرضا لثبوته عادة. وقيل إنه كقوله عليه الصلاة والسلام فيما ذكر خذ سلمك أو رأس مالك، يعني من أراد أن يشتري شراء في السلم وهو أن يشتري مثلا موسم سيكون موسم للقمح، فيأتي بعض الناس قبل الموسم فيشتري مثلا 10-20 طن يدفع قيمتها في المجلس، فإذا صار خلاف مثلا يقال له إما أن تأخذ سلمك يعني وهو 20 طن من هذه القمح أو أن تأخذ رأس المال، طبعا هذا برضا المسلم إليه. قال يعني رأس مالك برضا المسلم إليه لثبوته عادة، لأن السلم بأبخس الأثمان، فالظاهر أنه يرضى بأخذ رأس المال، وهذا الحديث المستشهد به يحتاج إلى إثباته أو يحتاج إلى إثباته. الخامسة والأخيرة، كان قد وقع اختلاف في الصدر الأول في كتابة غير القرآن وورد فيه نهي، ثم استقر الأمر بين الناس على الكتابة لتقييد العلم بها، وهذا الحديث يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في الكتابة لأبي شاه، والذي أراده أبو شاه كتابته هو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك نكتب حديث رسول الله وكذلك خطبته صلى الله عليه وسلم، يعني كما نكتب القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.